داودنا داود طمنا أرانا فهمنا ده انت اللي فهمنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر مشتقنا وياك تفكر بحر الشوق حبيبنا دوبنا ووعك حسبنا دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعك حسبنا من طول دلالة رح نتعب عمري بالدلال ما حيتعبنا صبرنا عليك بس نسيت